السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتديات كل الطب www.alltibfamily.com أن تقدم لكم هذه المادة. كلمة قيمة تو بيت معناها فوكس، صنع الطاب الضرب، طاب واحدة بس، فوكس صنع في الاثيوم أو الاي في نود أو البنت مضابط ضرب واحد، ضرب واحدة بس، دي معنى كلمة قيمة تو بيت، وكنا ولاد ولا لا؟ فوكس وصنع الطاب الضرب، بس ركزوا معايا قوي، ده من هنا من نص من هذا النوم بي كي ار اس تي واي فترة الـ QRS ونص الـ T اسمها ايه يا ولاد؟ Absolute refractory period. لو كده عشان اعمل stimulation للهارت في الفترة دي وراح اعبر. لو stimulation بـ 1000 فولت وراح اعبر. موافقون؟ مش منطقي؟ معايا؟ طيب. انا طلعت عندي فولت. بصوا لي ده نفس العيان بس هكمل تحت لان هو خلص. ها؟ شباب اللماح. وانا نفس العيان بس هكمل تحت. ادي بي QRS نص. هما بي وحطها على فوكس في البنت ضابط ايه؟ ضربة ضربة عملت ضربة كده ليه رسمت كيو اس بتاعي بشكل غريب البنت يعني مش نازل عطاي البندل اوف هيس ونازل كيو اس يبقى شكله اضرب مقبول ولا لا؟ النورمال بيت الثانية بعدها هنا ولا لا؟ بعد النورمال بيت هنا ولا لا؟ ها واضح النورمال بي هتطلع من اس اي نوت وتنزل للبنت هل تعملوا اكتيفيشن؟ لا ليه؟ لان هتلاقي الغاز في الريفراكتيو بيرج بتاع قيمة 2 بي تاني؟ دلوقتي دي طابة نورمال طلع فوكس وضرب صار صح؟ جت النورمال بي الثانية هي بعدها هيبقى هنا طلع من اس اي نوت عمل اكتيفيشن ايه؟ هتنزل للبنت لا ليه؟ هتلاقي البنت في الابسوليوت الفاكتور بتاع قيمة تيو فاهميني ولا لا؟ يعني لو جت ضربة هنا البنت اللي عطاها لا لان احنا فين؟ الابسوليوت الفاكتور بتاعت قيمة تيو بي وكله ولا لا؟ فبالتالي الغلط ما يستجيبش للضربة دي يستجيب للضربة اللي بعدها مين مش فاهم يعني بص معايا بقى انت عمال بتبص ناحيتي خليك معايا هتلاقيك في فرق بشع يعني بص لي هنا وفي ما تشوفي الله الله سبحان الله الله الله يا شيخ وفي ما تشوفي ده اهي عملت اكتيفيشن للبنت وافق تمام كانت الاس اي نوز ضربت الضربه الرباعيه بتاعتها الاس اي نوز من فوق لما حطيت للبنت هتلاقي البنت كده اوريدي اكتيفيت وفي ما تشوفي شو ولا لا؟ هل يجب لها البنت كده؟ لا ليه؟ ان البنت هيبقى في الريفراكتوري كبير بتاع القيمة دي. البنت كده تجيب الاصابة لايه؟ اللي بعدها. مفهوم انا ولا لا؟ فبعد القيمة دي بتبقى في فصل الهضم مش اكتيفيتد فيها بيسموها الكومبنساتوري فورس. اسمها ايه؟ كومبنساتوري فورس. الفترة دي اسمها الكومبنساتوري فورس. كأن الهضم بيعوض بيضرب ضربة زيادة لأنه يلغي واحدة من النار. كومبنسيت الهارت طب ده كده ولا لا؟ هيعوض ان هو يدي ايه؟ بعد الله شرفهم ولا لا؟ واضح؟ القيمة تشو بيس من اشهر انواع الاريتميا في العالم. القيمة تشو افوكس مش افيرز انت اتيم او بنتكيل او ايبينو الشارجين قيمة تشو قبل بعد الموضة The next normal peak will fall in the refractive period of the premature peak according to the half or not first one. So the premature peak is followed by a compensatory in other side, for swimming. In exhaustion, I mean. المفروض ان ايام الامتحانات تبقى عندها شفاف هيجي لك فيه ماتشو بي المفروض ان انت ايام الامتحانات بتشرب شاي وقهوه كتير بتشرب بيبسي المفروض ان يجي لك فيه ماتشو بي مع الايموشنال ستريس مع الاكسسيف كوفي او تي او كولا او حاجه غريبه جدا مع الغازات ابدومينال ديستنشن ليه بقى الابدومينال ديستنشن بيعمل فيجال اكتيفيشن الفيجاس يعمل ايه في الريت بتاع الاس نود يقلله تقليل الريت بتاع الاس نود يسمح لاي فوكس ان هي ايه تطلع واضح ولا لا شباب اللي عندهم ابدومينال ديستنشن يعني تخيل واحد عنده غازات بتقطع اعضاء طبعا الترشيحات السموريه يقول لك اصلا مش جاب الحاجز ضغط على القلب فالقلب ايه اتصرف بالضربات ده تخلف الرسم البيجا التفريس الاس ان والفلهات جيد يقل وبالتالي يسمح للفوكس ان هي تطلع معايا؟ طبعا من ضمن التشارجز بس مش مكتوبه رسمي مرئي سيفير ايموشنال ستريس واضح؟ بيعمل بريما تشو بيتس وفنتيكولار تاكيكارديا وحولان عشان الاطفال لكن تكفير ذنوب ده صح تكفير ذنوب ربنا يكرمنا ان شاء الله ربنا يهدنا بصي معايا بقى الحاجه الثانيه ايه بريما تشو بيتس شوي غير اسف دي تشوف الكلينيكال بيكتشر تفتكر عليه شيء يعني مره كل ساعه مره كل ثلاث ساعات تحس في ضربه بتفوت يعني اقولها لك كده بالظبط بقولك بحس ان في ضربه عايزه تخاف منه لا قول يا دنيا قوم تخاف العيان ما بيحسش بيك اللي بعدها الفتره اللي ما بين الضربه دي فتره طويله فالبنت في الفتره دي بلا دم كتير ولا لا فالكونتراكشن يبقى ايه قوي فعايز اقول لك حسيت بالفتره وبعدين ضربه قويه ماشي تمام ولا لا تمام العيال ما بيحسش بالقيمة تشوف بيه بيحس بالضربة اللي بعدها مفهوم ولا لا؟ في فترة الفوز البنت مالها دم كتير فلما عمل كونتراكشن الكونتراكشن عنيف والكونتراكشن العنيف ده هو اللي بيحس العيال حسيت ان الضربة فوقت وبعدها ضربة جامدة كلكم جالكم الاحساس خالص ما عليك واضح؟ طيب ده اللي تشوف شو اللي كليتش بيشتكي بالبنتيشن هل يجي لك بلوك هذيك افوت؟ حد يرد عليا؟ لا هل يجي لك بهارت فيلر وانجوينر؟ لا لكن عنده سنتوز اوف اندرلاين الصايد البولز ركزوا معايا في دي قوي بقى البولز ريت هيبقى ايه؟ عايز اقول حاسس ايه؟ لا حصل فوق الصفر بصر واحد ضرب ضربة في 100 ريال، يعني كان الهاتف بتاعه 70، هيبقى كام؟ ده هيبقى 70، لان في ضربة اتلغت. فاهمين ولا لا؟ في ضربة اتلغت، هو 70 هيفضل 70. يعني معنى كده ان الهاتف ونوت تشينج، بمعنى ركز معايا في الجاي دي عشان طيب، لو العيان عنده براديكارديا ساينس براديكارديا وجات له بريما تيوبيز، هيبقى الريجولار ساينس براديكارديا. يعني مثلا واحد الهارت ريت ب 50، بس لو بضرب بيت 50 جات له بريما تيوبيز، الهارت ريت بتاعه 50 ولا لا؟ مش هيبقى ريجولار، صح ولا لا؟ عشان الضربه الريجولار دي. طب واحد ساينس تاكيكارديا الهارت ريت بتاعه 120 وجاله بريما تيوبيز، واحد نورمال هاتري وكانوا فيه مسوبي، هيبقى نورمال هاتري. يعني الهاتري ممكن يبقى براش تاكي او نورمال، عشان كده فيه مسوبي جونز اوف الريجولار تاكي كارديا او الريجولار براش. مين مش فاهم؟ بص يا بابا، انا الهاتري بتاعي 70 غير فيه مسوبي، هل تستطيع ان تكون أوف إنجلتاكي وإنجلتا براد. حد فاهم حاجة؟ شباب فالفاص ليه؟ The basic rate of the patient. With occasional irregular. Irregular. معرض ولا لا؟ With occasional irregular. واضح؟ سؤال ربنا يستر، بص اللي جاي دي، بص اللي جاي الطلبة دي جت قريبة من دي، دي جت قريبة من دي، البنت اللي هي حجمها دم تبقى كمية الدم ايه؟ قليل. لما البنت اللي كنت لك هيطلع كمية دم ايه؟ قليل. مش هحسها طول، لكن هسمعها في صرصة، مش هنعني يبقى عنده بومة بس أقل من 10. مين اللي عنده بومة ديفيسل أكثر من 10؟ دي طالبة. فلا مثلا بتقبل، فلا العيان بتقبل الهارد ريت بتاعه مثلا 70 و 72 72، ولا هنا 70، يعني فرق يبقى 2 أو 3، أقل من 10 حسب عدد البريما تيوبيت في الحلقه في الدقيقه. مفهوم ولا لا؟ شباب الفاز ديفيس هيبقى اقل من كام؟ 10. كام؟ اكتر من 10. طيب بعد الفاز بعلق على ايه يا ولاد؟ نورمال ويز اوكيشن صح ولا لا؟ بعد كده علق على مين؟ بس نورمال ويز اوكيشن ريجلات عملت ولا لا؟ اللي بعديها مين؟ شوف المساج على حسب هو طلع ولا طلع اول ايه ضرب. لو انت هتعمله تساح ليه بقى؟ انت عرفت ميعاد الطلبه الجديده جايه امتى ودست في نفس الوقت اللي هتحصل فيه الضرب، يبقى هبل. مفيش حاجه اسمها كاروتيد مساج. بس هقول لكم على حاجه، العيان ده لو عملت له اكسرسايز قالت الهارت ريت ايه؟ فوكس تختفي. ليه؟ الضربات بتاعت الاس ان ار هتبقى قريبه قوي من بعض، مفيش مجال للفوكس ان ايه؟ تطلع. فلو العيان عمل اكسرسايز في ما تشوف بيتس ديسابيرز. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ مش منصفش. دلوقتي انا الضربات خليت العيان ما بيضرب كده، بصي خليته ايه؟ هبقى المرض عامل كده. المسافة بين الضربات بقت ايه؟ قليل. مش فاكر فيها تطلع. تبقى في افكت بيت بتاع النوم. مفهوم ولا لا؟ فالاكسرسايز ممكن يخلي الفوكس ايه؟ تختفي. مع ولاد ولا لا؟ respiratory sinus arrhythmia present ولا absent؟ تبع ولا لو هو يعني واحد عنده انا هارت ريت نورمال كاري بريما 2 بيك 1 لو قلت لي خد نفس الهارت ريت بتاعي بيطلع ولا لا انا بني ادم نورمال بعيد عنك خدت نفس بين الشفتين حياتي اسم نقطه صنع ولا لا لو طلعت نفس الهارت ريت عادي ولما عامل بيس ميكر بتاعته هي الاس نوت هيبقى عنده اسبايت ساينس طب هتطلع دي ضربه الله يخرب بيتك ضربه يا باشا تعالى بقى بص معايا بقى في الاخر عيل عنده ساينز كورس في مفاجاه في اخر بريما تشوفي بس خليك معايا انفستيجيشن اس جي هلاقي ايه في الاس جي بص لي لا لا لا لا بص لي سيبك التهاب يا لو الفوكس العمل في البريما تشوفي بيه طلع من اس جي حد يوصف خالص البي ويف بتاعتها تبقى ايه؟ سامع ولا لا؟ ممكن طلع من اس كده ممكن طلع من فوق طلع من اس مع ولاد ولا لا؟ كتبت اس ولا لا؟ اعملي بي ويف ده الطبيعي البي ويف شكلها ابنورمال صح ولا لا؟ طب الشو اس تحت هي بتبقى شبه اخواتها قوي بس جايه بدري واقوم من ستوي بوكس هنا استاذ القصر العيني اسمه الدكتور عبدين الناس بتبتدي كلينيكال من حوالي 25 30 سنه الدكتور عبدين بيسميها الهبله في وسط اخواتها بيسميها ايه؟ الهبله في وسط اخواتها عبير عبير فبيسميها الهبله في وسط اخواتها يعني شبه اخواتها بس هبله جايه بدري تعالى بقى نبص على قيمه شوفي لو طلع من البدري دي طبعا نقط فوكس هتطلع في البدري هتكتفيت مين؟ هتطلع من البدري لو لقيت محتاجه تفكير هتكتفيت مين؟ الكيو ار اس يبقى شكله نورمال ولا ابنورمال؟ ماشي عايز من الكيو ار اس هل الفوكس تطلع تكتفيت الاس يبقى هتبقى الكيو ار اس من غير دي وي واحد فيكم مسافر لي بص يبقى شغالين في وسط اخواتها ولا لا؟ بتوع عبدين مسميها العجله في وسط اخواتها. الكيو اس بتاعها كبير. ابنورمال يبقى البريما تيو اتريال بيت الهبله في وسط اخواتها. والبريما تيو فنتيكولار بيت العجله في وسط اخواتها. الكيو اس بتاعها ايه؟ كبير. واضح؟ هنعمل هولتر نعمل ايكو تي 3 تي 4 محتاجين نعمل الكتروفيزيولوجي جدار طب العلاج علاج الاندرلاين البريما تشوفي السؤال اللي فيها سؤال مشهور جدا في العمل الكومبارسن بتوين البريما تشوفي والهير لو جالك سؤال في الامتحان ديفرينشيشن بتوين بريما تو بيتس والاف سكت بيت ها اول ما يقول لك ديفرنشيشن بين حاجتين عود نفسك على كده من اول الايتيولوجي من اول ايه من اول خالص ديفرنشيشن بين حاجتين من اول خالص الايتيولوجي بتاع دي والايتيولوجي بتاع دي السمبل في بريما تو بيتس مفيش لو كارديك اوتبوت ولا فيها هفيله ولا في انجايت ولا في ثرومبو امبولس لك اف فايبليشن في في سمبلز تعالى في الصايد الفوس الفوس في العيانين اللي عندهم بريما تيوب بي يعني عندهم بيبقى الفوس اقل من 10 في اف فايبليشن اكثر من 10 الاف فايبليشن الريجولار الريجولاريتي ده اوكيشنال كلارتي النيك بين عارف ايه ما تشوفي يعني الاف ابسنت ويف سيستوليك اكسبانشن شو ولاد ولا لا respiratory sinus arrhythmia في الاي اف ابس هنا موجود مش كده ولا لا ولا الاي سي جي هتكتب الاي سي جي بتاع ده والاي سي جي بتاع ده مفهوم ازاي نفرق بين البريما تيو بيتس والاتريال فايبريليشن الشارج بتاع ده والشارج بتاع ده اي اف اي ثرومبو امبوليزم في لوكاليك اكوت وهابيلا وانجاين بريما تيو بيتس لا معايا ولاد ولا لا في الصايد البالز هنا الاي اف الجرافيتي والبالز فيت اكثر من 10 هنا اوكيشنال الجرافيتي والبالز فيت هنفرق بينهم بالنجمين هنفرق بين سبايت ساينس ريتميا وبعدين نعمل اي سي جي بتاع ده واي سي جي بتاع ده في سؤال شفوي طب عشان توصل يبقى انت عديت السؤال الشفوي بيقول ايه بقى البريما تيوب ده السؤال النظري ده الفرق بين البريما تيوب والايه ما حدش هيقول لك تتكلم عن البريما تيوب ما حدش هيقول لك تتكلم عن البريما تيوب السؤال اللي تيجي في البريما تيوب بيستفيد الشفوي كتير جدا جدا الفرق بين البريما تيوب والاتيال لو سالك السؤال اللي انا بقوله لك دلوقتي يبقى انت عديت بقى يقول لك امتى البريما تيو بيتس تبقى دينجرس امتى تخاف منها يعني جالك عيان عنده بريما تيو بيتس اولاد ولا لا انت ترعبت اول ما لقيت العيان ده عنده بريما تيو بيتس اولا زميلكم قالت حاجه حلوه قوي قالت لو كان عددها كتير more than 10 per minute لو عدد بريما تيو بيتس more than 10 per minute تبقى بريما تيو بيتس دينجرس امتى بريما تيو تبقى دينجرس واحد موزن تيبرمنت اثنين لو فنتريكولا بريما تيو بيتس لانها ممكن تقلب فنتريكولا تاكيكارديا وفايبريشن يبقى اول حاجه لو كانت ايه؟ من 10 في الدقيقه ولو كانت فنتريكولا ثلاثه بصوا لي هنا دي بريما تيو فنتريكولا بيت ولا لا؟ طب دي برضه بريما تيوب فنتريكولار بيت ولا لا؟ جاي شكله ابنورمال ولا لا؟ بس خد بالك دي شكلها مختلف عن دي ولا لا؟ وتش مين دي طالع من بوكا ستابل معناها ان في كذا بوك لو العيان عنده مرض بالفصاي ان ده سهل انه يقلب فنتريكولار داكي لو كانت مالتي فوكس لو كانت اكتر من 10 كتير عرض ولا لا ولو كانت بنتك او بصينا هنا كويس احنا قلنا الريفاكت في ده غير فينو جو اس ونص تي ولا لا نص ايه تي وي تي لو جت البريما تيو بي هنا بنتك لا بريما تيو بي هنا على descending limit بتاع تي هاك يستجيب ولا لا؟ يستجيب لان خلصت refractory بس بص بقى هيبقى بعديها ايه؟ البريما تيو بي بتشكي بريما تيو بي لو كانت على descending limit of تي بيسموها the dangerous field لو كانت بريما تيو بي في الفترة دي بتقلب الفنتيكولار تاكي كارد لو لقيت بريما تيو بي جاي على التي بتاع الخطابة اللي قبلها لو كان عندها هنا بايه؟ بيسموها ار اون تي فينومينا ار يعني تي ار اس حصل على مين؟ على تي ار اون تي فينومينا فالتاني يا ولاد في البريما تيو بيتس امتى تعتبرها دينجرس؟ لو كانت اكثر من 10 بير مينت امتى تعتبرها دينجرس؟ لو كانت اكثر من 10 بير مينت 10 لو كانت بتفكر لو كانت لو ار اون تي واضح؟ السؤال الثاني عيان عنده اسكيميك هارت ديزيز السؤال شفوي يبقى انت وصلت ليفل عالي قوي انا عنده اسكيميك هارت ديزيز ماي كارديو انفاركشن طب عرض ولا لا يجي له بريما تيو امتى عالجها قول له حضرتك لو كانت دينجرس لو كانت ايه يعني امتى ادي ادويه لو دينجرس يقول لك هل دي ما تبيش عليك في عين السكينة أو عين هافي أو في عين المكان تنجف عليك. طيب مين اللي بيجي لهم في ماتوبيس؟ قولوا له بي اسكيميك هولز فيز فالفيولر. يقول لك طب ما تيجي نعالج هابوس لاك. يعني ايه هابوس لاك؟ نعالج حد عنده سكين اسكيميك هولز دي او عنده هارت فيل وما جالوش اي اريزم، ايه رايك نديله الانتي اريزم جراد من غير ما يشتكي من الاريزم علشان نحميه من ان هو يجيله اريزم؟ ايه رايك؟ قول له لا يا بي ما ينفعش. يقول لك ليه؟ قول له حاولنا نعمل شكاياتي هنا المورتاليتي بتزيد. انا عنده اسكيميا او هارت فيلر وما جالوش اريزم، نديله انا الانتي اريزم الفوري عشان ما تجيلوش اريزم. هنا المورتاليتي بتزيد ببساطه. انا الدولاب دي اريزميا بروفيلاكتيك. حد شايف اي كلام من انا بقوله؟ ولا ليه بتعالي عليك شويه؟ لا. وعالي من زمان. معلش. والله حتى لو ما عارفين ولا شيء. ما ينفعش تعالج الاريثميا بروفلاكس. ما ينفعش لسه ما جالوش اريثميا تقول لما تجيله دواء عشان ما يجيلوش اريثميا. معايا؟ البروفلاكس انتي اريثميا الادويه دي يا ولاد الادويه بتاعت الاريثميا ليها سايد افكت. ما تديش انتي اريثميا دراجز بروفلاكتيك لا في الاسكيميا ولا في الهارت فيلير لان بتزود المورتاليتي. انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ لان ده ام اس كيو ديفيدسون. الكتاب اللي هجيب لكم منه الام اس كيو. مفهوم ولا لا؟ هيجيب غصب عن عينه فهيجيب ملهاش حل. يعني انا بقول لكم الاسئله اللي هي غريبه شويه في الام اس كيو بتاع ده. الادويه دي هو اللي بيتفرج عليها بنخش ناخدها لازم. طيب بصوا معايا بقى يا شباب، ايه الريجولار تاكي كاردي؟ ليه ما تشو بيت اون توب اوف تاكي اريزم؟ تاكي اريزم تاني؟ ايه ريجولار تاكي كارد؟ ايه اف مفهوم؟ ليه ما تشو بيت بس بشرط؟ تعرف انت عارف ريجولار تاكي كارد؟ شو انا؟ فينتريكولار فايبري ليش؟ وده عيب بيموت او اكشولي مات. يبقى اتشال فايبليشن كيلو فايبليشن بيما تو بيتس اون توب اوف تاكي اريزمي. تاكي اريزمي عايز تاكي اريزمي اساسا وبيجي له بيما تو. بص هنا كده خلصنا التاكي اريزمي. هنتكلم على البراد اريزمي. مين عايز يسال؟ اتفضل. بيما تو بيتس قليله الضربه دي صعبه الضربه وحشه. يعني افرضي مثلا الضربة بتطلع 70 ملي، الضربة دي طلعت 30 على 10 ضربات، هيفرق 400 ملي. طب ولا لا؟ ما بقولك على 10 مرات اهو. بقولك اهو على 10 مرات، عايز 10 مرات. 30 ملي منهم من الضربة الطبيعية. سينس براديكال اسمه سينس براديكال. اسمه ايه؟ سينس. انا عايز اجيبه وقع على مضبط. سينس براديكال بصوا لي انا ضايف. سينس براديكال معناها ان الاسي نوت بتضرب بين 50 ل 60. الاسي نوت هتضرب بين كام يا اولاد؟ 50 ل 60. على الاسي نوب بتضرب بيت كام؟ 50 ل 60 بيت بير مينت. سهلة جدا. بيت جوز اسمع كده. السكيميك هارت دي. فالفيولار هارت. كونجيرس هارت. كارديو مارد. ميكس دين. مش. الكترولايت امبالانس. زيادة البوتاسيوم والمغنيسيوم مش الصوت دراج بيتا بلوك كالسيوم بيتا بلوك ديجيتال الأدوية اللي بتشرف على دي التاكي كارد تاني الإتشارج بتاع فاينل فاينل كارد التاكي كارد فالفيلر فالفيلر كونجينيتال جيرو كارد دي مكتدين البالانس زياده الماجنيزيوم بلس بيتا بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس بلس endocrine gland that's what doing the حاجه ثانيه بتحصل في الاتليت الرياضيين عايز تعمل لكم عن بولس بيكر بتاع خطيب السيد بولس بيكر ده اشهر لاعب تنس في العالم خد بطوله الاتحاد الشعبيه للتنس كما سوا بعض بولس بيكر اشهر لعيب تنس في العالم اللي خد حاجه اسمها بطوله ويمبلدون 5 مرات بولس بيكر الريسلينج قصدي بتاعه وهو قاعد 35 هرباية لما يلعب ماتش القصدي بتاعه بيوصل ل 70 فالاثليت مع نور ساينس ان الضربه الواحده بتبقى قويه جدا الضربه بتاع الهضم قويه جدا الجارك أقول بتاعه ممكن يبقى تشيف ب30 أو 35 دولار خيال يعني فدي حاجة يبقى ممكن في السيروجيكا تشيف سليب وفي الأثليتس وفي الأولد إيج أولد إيج دي بقى حاجات إكسترا كارديو تعمل ساينس مادي كارديو أوبستراكتيف جامب عارفين يعني إيه أوبستراكتيف جامب؟ عارفين ان البايلس بيطلع من الليفر بعدين بايلس ضغط عشان يوصل لغايه الجنرال مش كده لا حصل مستكشف البايلس مش قادر يوصل لغايه البايلس بيطلع على الدم البايلس بيحتوي على حاجه اسمها بايلس صوص البايلس صوص دي بتعمل سبريشن للتينوز بتعمل برادي برادي بتعمل اوبستراكتيف جامب في فاينس حاجه ثانيه استركاي انكريز انترفيرين بريشر لو انا عندي تشوفر ومزود الانترفيرين بريشر لما يزيد الانترفيرين بريشر بيضغط على حاجه اسمها الفازو موتور سنتر المضله فازو موتور بتعمل برضه بغادي كارت انكريز انترفيرين بريشر نتيجه للتشومر مثلا بيعمل كومبريشن على حاجه هناخدهم في الديوز على حاجه اسمها الفازو موتور سنتر وده يعمل ماشي ربنا يا ولاد معايا طيب ده في تشارج بتاع الطاقه انا خلصت على كده فهمت كالبيتيشن فهمتوا كالبيتيشن على فكرة كلمة competition معناها awareness of healthy هو التاكي أوقات أنت مش حاسس بالهارت بيت بتاعك صح؟ بس تعودت عليه تعود على 70 لو جريت هتحس بيه ولو بطأت هتحس لو اتغيرت عن الطبيعة اللي أنت متعود عليه زي النفس بالظبط أنت حاسس إن أنت بتنفس حد كتب لك نفسك العيال يبقى عنده لوكال او مرافق وعنده شغل تنفيذ الصوت وعنده شغل في الاند لاين بقى طيب البولس كريت كام؟ 50 الريتم بتاعه بس مش نقطة النجمين الاي ويف كام؟ 50 60 والبي قول لي ايه؟ يعني نوم النجمين بس صح ولا لا؟ بس هارد ساوند ايه؟ يبقى هادي

ليه يا ابني ما نعملوش؟ بقى تعمل له مساج ولا لا؟ الواجب بيضرب 40 50 ما نعمله مساج. مش هتبطل ولا لا؟ طب انا عليكم تعملوا له مساج. طبعا هنعمله مساج الخلف. هنعمله ايه طيب؟ الاسبيراتوري ساينس اريثميا بريزن ولا لا؟ ساينس اوف اندرلاين كوفيد انفستيجيشن ECG B waves ريت كام 40 ل 50 شكلها ابنوما بيت وسيد انفيرتد كيو اس ريت بتاعه كام 40 ل 50 شكله نورمال ايه بين البي والكيو اس يا البي اب يا بارد يا بارد يا مدارس كيو اس ونعمل ايكو هولتر سي 3 سي 4 بوتاسيوم مغنيسيوم الكوليسترول إذ واحد أحد والفالف ينريج يتاخد في 30 دقيقة أنا ما بهزرش ما أعتقدش الأريثميا تاخد منها في أكثر من 25 دقيقة إيه؟ آه عايز أسأل سؤال أنت هتيجي على السيمز تقول إيه؟ جنرال رول الزيادة كذا هتيجي في السيمز والصائص والطبق يعني أنا عاملهم جداول على فكرة معمولين جداول في ثلاث أقسام سبع فاكتور سبع فاكتور خدوا مني شيء إيه وخد مني سبع أخمال سبع دياح سبع إيه فايبر. جاي جوه البنت. ما تعرفين البندل مش واحد حاجة اسمها بكنجي. فايبر. او البلوك في الباكيج فايبرز يسموه انترا فيسيكولار كونداكشن ديلي. بص معايا تاني بقى الاول دي ايه اللي علينا في كل دول هو بس الباقي بس انا هقولهم ولا بلاش اخليهم للعمل اخليهم للعمل هيتقال عليها بطاو كده عملنا بطاو كاتور جباعه وكيش 19 تتولد ده مش كاتور ده انا بوش ولا بيعوا كاتور جباعه وخمس طشر تشست وثلاثة نيو يعني ايه ده والله العظيم بيتقال كده بيتقال ان هو بيقولوا عليك بتاع 14 كارديولوجي واثنين تشيست وبعدين بتخلص الهيماتولوجي والاندوكراين والهيماتولوجي في شهر. ليه سوبرمان؟ ليه يعني؟ بخلص هيماتولوجي والاندوكراين والهيماتولوجي في شهر ده فاضل لي جراحين وطيب. يقول لك والكارديولوجي يقعد فيه بقى ايه؟ الكارديولوجي بيطول بيطول بطول في الكارديولوجي عشان بشرح حاجات ما بتتشافش. بلاها مرتبة العمل؟ لا والنبي سبع العمل. أنا بحافظ على سمعتي يا ولد. لو لا عوز ما هيهمني سمعتي. اتحيرك إن شاء الله عليكم أخدوه. لا والله لما تطبق السبع على الأرض ويبقى معايا اثنين طلاب حد اللي حديه بما يرضي الله. اليمين إن أنا أرضي بما يرضي الله وتولع الدروس على اللي فيه. المهم اليمين إن أنا بقول لا ولا الله ولا تفرق معايا. وصلي هنا هتاخدوه طب تفضلكم طب ما تقولينا وتقعدي تجيب لك ميه لغايه طيب. انا بخاف من الناس الملتزمين بامانه بس دول لما بيتقوا انت بتلبس اللي بيقولوا عليه يعني دول بيبقى انا بصراحه يعني اقولها بكل قلبي الواد اللي هيقولها لي هيبقى جدع قوي قوي في الموضوع ده احنا خدناه ربنا يرتاحها ويتم قال يا كريم قوي ربنا قالت لي اه خدناه ده النوده الغد ما هو ما دام الاس نوت مش قادره تاكتيفيت الفيشن ما دام هتوصل للكيمي نوت ولا للفيرس مين الفوكس اللي تطلع بعدها؟ فصايله ايه يا بلوك هو النوده الغد الاسينود ما مش عارف وصل للانتر يا مولانا يبقى منطقي مين هيطلع؟ الانترو مفهوم ولا لا؟ ده هيبقى النود ده ساينو اتس بلوك الانترو في الفكره بلوك ده احنا هنتكلم عنه دلوقتي بقى اتريو يعني هنقفل الكوندكشن فين؟ الانترو او باندرو فين؟ بص معايا بقى الانترو في الفكره بلوك ايه اللي تشوفه؟ الزهر صح؟ ايه الاتيولوجي بتاع الاتيولوجي بتاع الاتيولوجي؟ الجيمك هاز؟ فالفيلر؟ فالفيلر وكنت؟ فالفيلر؟ اني فالفيلر امانة عليك؟ يعمل هاز الباص اوضي سينوز؟ اني نوع من اوضي سينوز؟ كالسيفي؟ فاكيري كالسيفي؟ اوضي سينوز؟ فالفيلر؟ لما كان يعمل هاز؟ بالضبط كان يا ولاد عايزين نقفل شيء نقوله برضه كده ايه الكيتشوب ده ما احنا متعودين اسكيبك فاز بلا بين قوسين كان سافي اوضه كينوز احنا قلناها قلنا كان في الجيش بتاع القاص ممكن يعمل كان في الجيش في الايفي نور يعمل هاف البط ممكن يبقى كونشينت الهاف دي بعد ما ميكسي ديما الكترولايت بلانش جابت سيرم بوتاسيوم ومغنيسيوم يعني اور سترونج ساور دي حاجه ثانيه اه دي حاجه بتحصل زمان وبس سفر ممكن يعمل جاما انت بتفكر سفر فين السنترال برايمري سكندري تيرشي اسمها جاما هي اصلا جاما مش انت بس دي بس في الزمان اوس مفيش عيال سنترال دلوقتي بيوصل للتيرشي ستيت غير السنترال انتي رو انتي لا انتي بوز انتي رو انتي لا انتي بوز ايه بقى دول مبدئيا لغايه ما اخد دول انتي بودز بيطلعوا في الفيميلز اللي عندهم سيستميك لوز انتي بودز بتطلع في الفيميلز اللي عندها سيستميك لوز دي في عيبها وعيبها طالع الفيميل اللي عندها سيستميك لوز طلع انتي بودز ما بتعملش فيها اي حاجه لما تحمل انتي بودز تعدي البلاسينتا تجيب هارد بلوك للبيت حتى الابن الضال تبعتوا له انتي بودز الابن الضال ماما واحنا عنده انتي بودز جيب له هارد بلوك ابو ما بيجيبوش حاجه كل الجديد جيناتك بقول عضلات الكروموسوم الواي ما بيوصفش عليه دي الواي ما بيقش دي الطبيعه عايزه تقول لك حاجه افهم دي رساله طب قلت لك في وسط العلم حاول تفهم هتقول دي دي في الواي بعدين في الاخر توصل لفيت كتابة شوية ايه بتوصلها سلوش and VR is stable to behave. Tamam? Şimdi, bir tümesin mi? Şu an, ben المسافة اللي بيني وبين الفترة اللي خدتها تمر عشان تنزل. صح ولا لا؟ بما ان الاي في نص عباد يبقى الفترة دي هتبقى طويلة ولا لا؟ يبقى عندنا لونج البي ار الطبيعية من بوينت 12 لبوينت 2 سكند. الفيرست دي فيها هتظبط اكتر من بوينت 2 سكند. نورمال. يا ار سيرفر كام؟ بوينت 1 2 مثلا من البي ار كيو اس بوينت 12 لبوينت 2 سكند او اكتر من بوينت 2 بنسميها فيرست ديجري هاتل. مين مش فاهم؟ مفهوم ولا لا؟ يبقى الفيرست ديجري هاتل بلوك معناها الاي في نود والبندل فيرست بيوصله بس ايه؟ ده معناها برونجيشن اوف بي ار انترفال. سؤال خبيث خبيث. العيان ده كلينيكال هيبان عليه حاجه؟ هل يشتكي من حاجه؟ لا. لكن انا ممكن وانا بفحصه اشك ان عنده فيرست ديجري. هتلاقي فيرست هتفاوند مفصل. انت يا فاضي بقاله فتره طويله في الفيرست عبال ما تقفل توصل للفيرست ويقفل القصر. هياخدوها تطويل. معناها الفيرست جماله كتير ولا لا؟ لوس ده بس مش في نقطة. هي في اي سي جي. هي في اي سي جي. الفيرست ديجري هارت بلوك. السكند ديجري. بصوا لي السكند ديجري بقى. نوعين. نوبت 1 و نوبت 2 بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقى موبت 1 وموبت 2؟ بصوا لي هنا ايه في نوت تعبان؟ شوف ايه اللي هياخد اول امبول هجيب الاي سي نوت وصلها ايه في نوت هتوصلها عادي مع ولاد ولا لا؟ هنتكلم في موبت ايه؟ 1 ايه في نوت تعبان؟ انا امبول الاي سي نوت وصلتها عادي الامبول اللي بعدها ايه في نوت هتبقى تعبانه من النص دي توصل اللي بعدها بس وصلها ايه؟ سوري ده البي ار تطلع ايه المصري بعدها؟ هتبقى ايه في نوت تعبانه اكتر ولا لا؟ وصلها ب لونجر بي ار انترفال بي ار ايه المصري بعدها؟ ايه في نوت تبقى تعبانه جدا تيجي المصري بعدها تقول ايه في نوت ريحت ولا لا؟ وصلها عادي جدا واللي بعدها هتبقى البي ار أصغر وبعدها ما توصلهاش وهكذا. يريح انا ما وصلتش دي رايح الفتره دي رايح توصل بعديها عادي جدا اللي بعدها فتره اطول بعدها اطول السايكل بتكرر نفسها يعني الموبت 1 there's a gradual prolongation of PR interval until one beat is not conducted عرفت ولا لا؟ دي اسمها موبت او اسمها وين كباخ اه لازم تحفظوا الاسم ما وين كباخ شوي كباخ وين كباخ واحد بطاط اصلا عيني وين كباخ وانت هدف ورا الشاب هي اسمها وجاك ولو عايز تنطقها صح دينك باخ لو عايز تنطقها صح دينك باخ دبليو في الالماني في دينك باخ او بالانجليزي وين كباخ Wing back phenomenon. Or mobile swarm. How that? That is CG. Like it's normal. Mobits 2. Mobits 2. في منها نوعين regular و irregular. في منها نوعين هو ايه؟ regular و irregular. يعني regular وصل هنا بقى regular type. يعني وصل هنا كلمة على مين؟ regular type. بصوا معايا في regular type. B B B T R S T W B B B R S Q B B B R S Q من كل ثلاثة B بتوصل واحد. يعني بخيال الخاطئ بيبقى العيان مثلا 80 من تحت هيبقى كام 25-27 من كل ثلاث ضربات واحدة للتوصل أو من كل ضربتين واحدة للتوصل. ده بيسموه ده رجل المسافة بين الضربات زي كده معنا ولا لا؟ ده اسمه ده ريجل الطايف واضح؟ انا اتشفط يا بنت دو انا ببقى شايف الدول هو بالطايف دو ده الريجل الطايف الرجل بيبقى عامل ازاي؟ الرجل بتاعت بي ار اس تي وي كده بي ار اس تي وي بي ار اس تي وي كماشين عادي جدا مفاجئ في نقطه ضمن في ضربه مواصله الطاش مع اولاد ولا لا؟ يعني مش عادي كده مش كده فجأة في ضربة غير بولونجيشن وبي ار تبقى صار اللي ما بنوصلش مفهوم ولا لا؟ دي تبقى الريجولار تايب المودل تايب 1 والتايب 2 عملي الاي سي جي. بص معايا صفحة شايفين صفحة 83 مكتوب great wall partial أو incomplete heart block شايفينها ولا لا؟ مكتوب type 1 و type مكتوب لي السمس والصايم والinvestigation والتري اشتوب لي سمت وصاين انفستيكيشن وتريف عاولاد ولا لا؟ عايز منك انك تعرف ان هي موبت 1 موبت 1 وموبت 2 والفيرست ديجري موبت اي تي جي دول ما يكون سؤال ناطق مفهوم ولا لا؟ واضح؟ دول يكون في اي تي جي هيكون سؤال ناطق. نيجي بقى لحاجة اسمها third degree heart block. third degree heart block ده ليه سؤال ناصر third degree heart block بيسموه complete heart block اسمه ايه؟ يعني ايه بنقول؟ heart block الثالث ديجري معناه اي في نود ما بتوصلش خالص ويت هيبقى ايه يا بيضه تبع مين؟ بيت كام؟ عايزين بص وصل تحت انا ما وصلتش ان بص تحت يبقى البنت مش هيجوزها هتكون عالية في طبيعي ودي موت بس هتطلع ايه؟ هتطلع بريت كام؟ 40 عشان تبقى رجل بس عبال ما البوكس دي تصحى في صفر الفتر الصفر البحث في دم طالع تعالي يجيله ايه؟ لو حطيت لك على الفاصل ساعتها مش حتى يفاصل ما فيش نفس دي بيسموها آدم صوت حتى فايه؟ آدم صوت حتى يا أولاد أولاد إيه في نوت تحت لا الفتر الصفر البحث ما فيش دم طالع يبقى ما فيش فاصل ولا نفس والعالي يجيله سيكوب لمدة 10-20 ثانية لغاية ما تطلع الفوكس أول ما تطلع الفوكس عني فوق لوحده واضح؟ طب لو الفوكس ما طلعتش أنا هيموت خلوا بالكم إن الفوكس اللي طلع أنصيب يعني إيه أنصيب؟ تقعد معك ساعتين ثلاثة يوم يومين وفوكس عني يجيله إيه؟ الكوب للمرة الثانية لغاية ما تطلع فوكس ثاني تقعد معك شهر ممكن أسبوع يوم خمس ساعات الله أعلم الفوكس هتقعد قد إيه الله أعلم لكن بتوقف ويحصل سينكوب لغاية ما تطلع فوكس ثاني لكن الخوف خلاص خلاص العيال عايزها إيه؟ سمبل العيال عنده كومبليت هارت بلوك هيشتكي بإيه؟ بالبيتيشن شو كارديك؟ وهفيلو وأنجينا أنا بريد سبوز هارت يشتكي لك بالآدم الشوك أتاك إن الفوكس إصنات سمبل كده بقى تاكسل سينكوب معاها مفيش فاص معاها فاينوزل معاني كل واحد الصاري كيش معاني الواحد الفاص هيبقى ليت كام سلام عليكم 40 صح ولا لا وغير غير النيك بين ايه ويب كام والبي واحيانا تصادف اوكيشنال يبقى الفرصة الفرصة هيبقى ايه؟ occasional مع أولاد ولا لا؟ occasional هنعمله مساج؟ لا لو النبي نعمله طب لو عملت له مساج شو هيعمل؟ شو هيعمل؟ لأن الفيجرز عملتها بالفيلم لو عملت له exercise الفوكس فصاجة inspiratory sinus arrhythmia present ولا أسف؟ كيف يقول كده؟ فانا عشان ارباح واخلص ولا العالم ياخد نفس انت لو هيطلع على كده الفرق حديد فصلت ان ايه؟ قفل وعندنا ساينس اوف اندرلاين انفستيجيشن عشان نخلص من بعضين اي سي جي البي ويف شكلها الزيت بتاعها شو اس شكل بيكون أبنوما أبنوما الغيت بتاعه في علاقة بين البي والتي عز كل واحد معنا كل واحد معنا ديستيشيشن ونعمل له غلطة ويجو بي سري وبي سي فور سيروم مغنيزيوم إلكترو فيسيولوجيكال ستاتس علاج معالج الكور واديله ايه أدرينالين أو أتروبي توصيفيك فكركوا أقوى من كده أدرينالين ماشي أتروبين ملوش أي لازم أتروبين بيفل مين الفيجر لو عفلت الفيجر في الفوكس هتطلع والفيجر في سباي فيرتيكال يبقى دي أدرينالين أتروبين ملوش لازم أو أيزوبرينالين ده شبه الأدرينالين بس صناعي مفهوم ولا لا؟ أدي أتروبين؟ لا ده الدكتور اللي ما بيفهمش اتوبين هيعمل ايه هيا في الفيجاس طب صور فوكس خطرة صح ولا لا يبقى يقف ما تديش اتوبين تدي ادينيني او عايزو بينيني او تركب بيس نعم نعم لا تقولش بنبي نوز، كده بنبي نوز أقول يا سبب الدليل. أوش هاي؟ موافق حلو. لو كان غلط، يعني مثلاً عنده شغل، هي العمل له أفضل هي بنوز. عارف أنت بنوز كيف؟ أنت جالك عارف هذا الموقف كشاف وهي غلط. ليه ما تيجي أذيرنا مش غلط؟ هاي حس عورك هاي، غلط أو أي حاجة تاني. إيه؟ عنده هارد فورك. انت لسه ما تعرفش ايه السبب. عايزه فين ولا ادي ادرينالين؟ ليه احط نفسي في الادي اتوبين وما اشتغلش؟ اتوبين اشتغل في حاله لو كان ديستانس سكسس. الحاله الوحيده. معاه ولا لا؟ طب وليه تدي دواء ما يفرقش؟ سؤال يعني هو انت بتجرب عيان تديله انت ما فهمتش ما فهمتش طب تديك ده ما فهمتش ما فهمتش ده انا هيتكل بعيد عنه ابص في ديله العيان مش حاطط لتجاوب مفهوم ولا لا؟ نعم بس خلاص نعم ايه مالك حالة هنتكلم دلوقتي على حاجة ما بتجيش سؤال نظري بس مهمة جدا جدا جدا مهمة جدا في حياتك يا دكتور كارديك اريست سي بي ار الكارديك اريس او السي بي ار سيب الكتاب يا خالص بصوا لي هنا المفروض ان ده كورس هتاخدوه انتوا في الرجال مش مسموح لك انك تشتغل في اي مستشفى دلوقتي مصر لو معكش شهاده اللي خد الكورس بتاع السي بي ار واضح؟ الكورس بيتعمل امتياز مسموح لك اي حته في العالم تشتغل انك تشتغل يا دكتور الا لما معاك في كورس السي بي ار واضح؟ السي بي ار فكرته عيان جاي كارديك اريست سؤال يعني ايه كارديك اريست؟ تعرف معانا كارديك اريست لازم تنام لو ثلاث مرات تنام لو اه نو فاضل No respiration, no consciousness. عشان عايز كده كده طول تعالى بص كده تعالى طب واحد من الولاد معلش طلع جنبي كده بص لي هنا بقى عيال نامي على الارض ازاي تعرف ان كارديك اريست بص هتعمل ايه بالظبط كده أستاذ يا أستاذ أنا عملت إيه؟ حطيت إيدي على مين؟ ضربت خدي مخي عشان أحس إيه؟ وهزيته وناديته علشان أحس الكونشس ليه حطيت إيدي على الكاوتر؟ ليه عليه؟ أقرب صوت البطس البطس في الراديال بيختفي لما البطس بيشرب يبقى أقل من 90 البالس في الكاروتيد يختفي لما البلط ريشيو يبقى اقل من 60 والسريبرال برفيوجن 70 ملم لو البالس في الكاروتيد انت مش حاسس يبقى البلط ريشيو بتاع العيان اقل من 60 معناه ان مفيش دم وصل للبرين امين ولا لا عشان كده انت بتحس الكاروتيد مش البلط ريشيو بيختفي هنا البالس اختفى منين قال لي بيستي يعني واحد ضغط الاولاد 70 لو معايا؟ ليه ما بصيتش على الشيست؟ اشوفه بيتنفس ولا لا؟ لان ممكن يبقى حالته في فراكتش ريبس عامله ليميتيشن للشيست اكسبانشن يبقى الموفي بتاع الشيست مش واضح مفهوم ولا لا؟ عليه هدوم تقيله عاونات؟ نو نو في ثلاث مرات نو باف نو ريسبيريشن نو كونشن كده you declare cardiac arrest. This is cardiac arrest. انت في الشارع. انت فين؟ الشارع. الشارع. لك واحد مامي قدامك. زين؟ نو نو نو نو. تصدق. صوت عالي. قول 911. ده بره مش كده. ده بره. يلا يلا. بابا. الراجل بيضيع الكلام بس. المهم انك تخلي الناس اللي حواليك تعرف ان في واحد مامي. تصدق. نادوا الاسعاف. هدول حد من الرجالة. نادوا اي حاجة. وانزل عليها ارجيلك كده واضح وبعدين تيجي عند لو اند اوف السيرف وصولي هنا لو اند اوف السيرف تعمل كومبريشن. انا عملت ايدي كده ليه؟ لان لو خليت ايدي كده ودوس هبدايس على ريبس، هعمل فرش على ريبس، لازم ابقى عامل ايدي كده ورافعها فوق عشان يبقى كومبريشن على السيرف. لو خليت ايدك كده وعملت كومبريشن كده هتكسر ريبس تمن يوم اطلاق. فاهمين ولا لا؟ طب ليه حطيت صوابعي كده؟ عشان وانا شغال لو نسيت وايدي نزلت وبدوس صوابعي دي هتوجعني، فاخد بالي اروح رافع صوابعي تاني. فاهمين ولا لا؟ شباب لو انا نسيت وانا شغال شغال ما خدتش بالي ورفعت صوابعي نزلت بيها وانا بدوس هدوس على صوابعي دي، ايدي هتوجعني ورافع ايدي اوتوماتيك. مفهوم؟ ده اسمه كارديك مساج. لازم الحركه تبقى جايه من الشولدر ما تجيش من الالبو. يعني ايه؟ في شباب بيعمل عجين الفلاح ده مش كومبريشن، ده مش كومبريشن، ده انت بتنطط الارجوز واتف. لكن السي بي ار لازم يتعمل كده. الحركه تيجي منين؟ طب اعملها ازاي؟ اعمل بونيشن. يعني كلكم اعمل كده واعمل بونيشن. عارفين بونيشن؟ البونيشن بيقفل الالبس. حاول كده تحرك ايده مش هتقدر. مين ولا لا؟ كده مش هتقدر. كل الحركه لازم تيجي منين؟ شوف هنعمل مساج. كارديك مساج دي واحده. الكارديك مساج دي واحده. في عليك تنفس. يقول لك ايه؟ لو انت شغال معاك واحد تاني، انتوا اتنين. كل اربعه كومبريشنز تجيب لك ايدي نفس. يعني انت بتعمل 1 2 3 4 تجيب لك احمد نفس. 1 2 3 4 تجيب لك احمد نفس. أربعة الواحد. طب لو أنا الواحد عليها خمس لغاية السنة الأخيرة اللي فاتت كان 15 لـ2 تعمل 15 كومبريشن وبعدين تروح تعمل نفسين وبعدين ترجع تعمل 15 كومبريشن وبعدين نفسين. دلوقتي بيقول لك 30 لـ4 لا مش هي هي مش هي رجعوا السنة دي الجايد لاينز اللي لسه حطيت 15 لـ2 انت هتسيب العيال فتره طويله من غير اكسجين 30 مره مع ولاد ولا لا؟ المهم يعني عليها قوالب. لو انت شغال لوحدك اثنين ساعه اربعه لو الاثنين شغالين 15 2 وفي قوم اخر 30 4 واضح؟ مش مهندسين؟ ايوه. ده في الاي بي سي فين؟ في الشارع. طب لو انت في المستشفى عمل كل اجازه المفروض ان هو في المستشفى قدرك احترامه في حاجه اسمها كود بلو عشان ما تطلعش. ايوه كود بلو معناه ايه؟ تلاقي مثلا بتاع المايك في المستشفى كود بلو 33-2-emergency كود بلو ويعادها ثلاث مرات. الكود بلو معناها في عيان ارست او عيان تعبان قوي. كود بلو 33 اوضة 33 اوضة كام؟ 33 2 الطول الثاني واضح؟ كود بلو 33 2 emergency يعني emergency team اطلع على هناك. مفهوم ولا لا؟ ايوه. لو قال لك كود ريد كود ريد كود ريد دي معناها ماس كاجوالتي جاي المستشفى. يعني ايه؟ حصل زلزال، حصل حادثة قطر، عدد كبير قوي أصيبوا جاي المستشفى. فبيعرف في المستشفى حاجة اسمها ايه؟ كودريت. كودريت ماس كاجوالتي. لك ناس بايه؟ كبيرة جدا لازم المستشفى تكبر. الكافيتيريا بتتقلب بجزء من المستشفى، الريسبشن بيبقى جزء من المستشفى. فلما بيتقلب الكونريت بتوع الريسبشن وحلامة في حاجته وماشي بتاع الكافيتيريا يروح شايل الترابيزات. وفي ناس بيبقوا جايين جايبين السراير بتتحط. مش لازم نقول الكلام ده لو عايزين تهزروا. لو عايزين تهزروا مش لازم خالص. واضح؟ الحاجة التانية أول ما يتقال الكود بلو سيادتك انت اقرب دكتور للاوضه رحت داخل انت اول واحد يخش لسه الايمجز دي ما جاش تعمل اي بي سي هتعمل اي بي سي لغايه ما يجي مين الايمرجنسي بتوع الايمرجنسي هتبقى عباره عن ايه يبقى دكتور اي سي يو ده الهيد بتاع الايمرجنسي تيم ومعاه واحد تخسير انستيزيا ومعاهم ممرضه قدام عربيه طول طولي ده العربيه دي بيبقى عليها فوق جهاز اللي هو الدي سي شارت معاه ولا لا بيبقى عليه مونيتور الممرضه تحط الالكترود تحط الالكترود اول حاجه ويقدر رسم القلب على المونيتور معايا رسم القلب هيبقى مايل اولا ممكن عادي يبقى فينتيكولار تاكيكاردي او فينتيكولار فايبريشن صح ولا لا معايا ولا لا انا عملت اي بي سي لغايه الايمرجنسي تيم الممرضه تحط الالكترود في الوقت اللي الممرضه بتحط فيه الالكترود بتاع الانستيزيا بيحط اندوتراكيال تيوب ده هتبقى الايه بقى هيبقى بيتنت ويوصل عين على فنتليت فنتليت مختلف عن الشعر مش كده واي بي اف هيبقى اندوتراكيال انتوبيشن وبعدين البي بريدنج فنتليت السي بقى السي دي وظيفه بتاع العيش هيضرب عينه على المرض لا فنتليت تاكي كاردي او بي اف هيقول الممرضة دي سي شوك 360 جول تروح الممرضة يا اما هي اللي بتدي يا اما الدكتور 22 يدي دي العيان رجع خير وبركه ما رجعش يعني بتيجي تاكل دي سي شوك ما رجعش قول لهم انتوا ليدوا كام 100 ملي جرام بولس ادوا 100 ملي جرام ما رجعش دي سي شوك ما رجعش ولا ليدوا كام 50 ملي جرام ما رجعش دي سي شوك ما جاش اميودارون 300 ملغ يعني شوك دراج دي شوك دراج دي شوك مفهوم ولا لا انت اميودارون ما جاش دي شوك ما جاش بريتيليا مش موجود في مصر لابد 7000 جنيه احنا ايه يولع الله يرحمه بقى عشان واجب سكر ما ينفعش بريتيليا هتفضل تدي شخص المرشد 30 عملت الشغل اللي انت عملته ده خاب على الاقل 20 شوك غير في ملعب بيز مايك او عدد 30 30 جاي بنوفر ولو انت كنت يهضي انا عليها اعتراض عليها وبعدين تقول لكم عليها مكمل طيب في احتمال تاني انك تضرب بعينك تلاقي اسيد سوري او غادي كارديو اسستول او غادي كارديو اعمل ايه ادي الشوك لا ادي ادرينالين اكيد ازاي انت وكارديو تجيب ابره ادرينالين بيبقى ليها سن كبير تروح داخل في البيل اري يا الله ستة اللي مش متغطيه باللون داخل وحائن الادرينالين لو العيان مركب سنترال لاين سي بي بي ممكن يروح الادرينالين لكن ما ينفعش بريفرال كانيو لان مفيش سيركيليشن اصلا انا عايز اخلي له يوصل الهارت بس كان مفيش سيركيليشن ايوه الضمير شغال لازم يا حاج السي بي بي تبقى عباره عن كانيولا بس دخلت في السيستم الجاكيت مش انا جاكيت عملت ولا لا؟ جينا على الهارت على طول عملت ولا لا؟ حاجه ثانيه لو مفيش سيركل لاين بقى كده ادوات معايا في بيس ميكرز بتتحط دلوقتي مع كده غلط عشان كده عارفين اللزقه عارف اللزقه تحط لزقه كده ويدي كهربا من بره تعمل سيميليشن للهارت اول علامه ان العيان فاق مش بتاعش دي فيري بينفل من 30 كهربا بتسيميليت الهارت من بره اكستريملي بينفل فلو العيان فاق اول حاجه هيعملها روح قطعها ما يستحملهاش من البين بتاعها بس دي مش موجوده كتير ما نستعملهاش او ندي الانتركارديك ادرينال الاحتمال الثاني انك تلاقي نورمال اي سي جي يعني نورمال اي سي جي اقول لك اه ازاي؟ واحد عنده لوست سيركل واحد مضى في القلب او كده حته مشكله انفكشن فرقع كتب الفاكشن روت بتاع فرق الغاز جاله كهربا ولا لا؟ جاله ولا مش جاي؟ جاي سايد فورس طبيعي كونتاكت فين؟ على الشارع الدم بيطلع على بره في الشارع فاهمين ولا لا؟ قلت في خرم بعيد عنك في فتحه لما يكون كونتاكت هيطلع الدم فين؟ على فكره في دم واصل البودي بتلاقي روح كاس قلب زي الفل ومفيش بالز بلاش انا عنده ماسز بالمونري امبوليز بالمونري اوت مش قفل جواب وصل وحط ولا لا يكون جاي طلع دم والهرمون قلب كاس قلب زي الفل ومفيش بالز انا عنده نيموثور بانج على ناحيتين كلها لا غير بنت هيضخ دم على مين؟ اولاد ولا لا؟ دي بيسموها الكترو ميكانيكال ديسوسيشن في الكتريسيتي بس كونتراكشن قول لي في مشكله الكترو ودي اسفل نوع من الكارديك ارست اول ما تلاقي رسم القلب نورمال والعيان مفيش فولت سمعني احلى بودعك ابعت معاك هو بس وقاعدين في مستشفيات محترمة جدا بس وسط يبقى جاي في الوسط ولا واحد ولا واحد حياة كان إلكتر ميكانيكي وأنا بقى أنا المفروض ما يشوف أنا الهيد بتاع سي بقول لهم سي بي آر وقفوه على حوالي ربع ساعة الجونيور بتاعي وانا كنت مدرس المساعد ومعانا نايب سينيو لو تشيب تبقى فيها ثلاثة مدرس مساعد نايب سينيو نايب جونيور في عندنا قاعدة انك لما تعمل سي بي ار يبقى في واحد هيد هو اللي بيدي الاوامر لكل اللي واقفين عشان يشتغلوا العيان ده كان جاي شغال على فوق الجامعة يعني مراته بتقول لما وعينيه غربت يعني هو على كوب الجامعة ده سفر مش كوب الجامعة الجامعة بتكون ساعة ده لو العربية ماشي حلو أو 10 دقايق على الأقل ايه بتقول إن هو عليه غرابط على كوب الجامعة هما جايبينه بالتاكسي الراجل بتاع التاكسي قال لنا يعني أنا بسرعة مشيت بسرعة غريبة جدا وصلنا لنا بحوالي 10 دقايق ربع ساعة طلع على المونيتور لقينا المونيتور بيطلع أسس الصوت اللي كان موجود ساعتها كنا الصبح كان الدكتور شريف هو الهيد اوف ذا تيم هو اللي واقف على راس السرير وبيدي الاوامر بعد ربع ساعه لقيت مفيش مختار بيقول صوت سي بي ار الكلام ده يعني اعلن وفاه المريض في قاعده في السي بي ار لو حد من التيم اعترض التيم كله هيكمل يعني لو واحد قال كونتينو سي بي ار التيم كله لازم يكمل اللي يقول كونتينو سي بي ار هو اللي يبقى الهيد الهيد بتاع التيم اللي واقف وانت القلب اللي احنا واقفين شيء مهم اما محمد فوزي اللي هو مايكروسكوبي مش بتشاب نيكد ارت انا يجي جولي انا بقول كونتينو سي بي ار طبعا كونتينو سي بي ار دي وقعت علينا زي بعض مين اللي وقف سي بي ار استاذ هو ما شاء الله.